رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل قراءة كتاب الأربعين النووية للعلامة النووي الشافعي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث عظيم كثير الفوائد، ولا زال الأئمة يقررونه ويقرؤونه ويشرحونه ويبينون ما يؤخذ منه من الأحكام. وهذا الحديث من رواية عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن معاذ رضي الله عنه. وللأئمة في رواية أبي وائل عن معاذ كلام، فقد قالوا بأنه لم يسمع منه، فإنه كان حاضرا في عصره، لكن معاذا كان في الشام، وأبو وائل كان بالعراق ولم يرتحل إليه. ورواية عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل لأهل العلم فيها كلام. وهذا الحديث له شواهد عديدة تشهد لكل فقرة من فقراته. وفي الحديث فضيلة معاذ بن جبل، حيث سأل عن أمر عظيم ينتفع به، وفيه فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث سألوا عن المسائل النافعة التي تنتفع بها الأمة. وقوله: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فيه دلالة على أن سبب دخول الجنة هو عمل ابن آدم، كما قال تعالى: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا عمله الجنة، فكيف يجمع بينهما؟ فيقال: دخول الجنة ليس على جهة الجزاء والمقابلة لما أداه ابن آدم، فإن الله تعالى قد أنعم على ابن آدم بنعم عظيمة، وما فعله ابن آدم لا يوافي شكر نعمة من هذه النعم، ولكن الله جل وعلا يتفضل على ابن آدم بسبب ما يؤديه من الأعمال. فإذا قلت: لن يدخل أحد الجنة بعمله، فهذه الباء باء الجزاء، فليس دخول الجنة جزاء على جهة الثواب المجرد، لأن ما أداه ابن آدم لا يصل إلى درجة أن يؤهله لدخول الجنة، ولكن الله جل وعلا يمتن على ابن آدم ويتفضل عليه إذا كان له أعمال صالحة، فيجعل عمله الصالح سببا لرحمة الله التي يدخل بها الجنة، وإلا فابن آدم لا يستحق دخول الجنة بمجرد عمله، وإنما برحمة ربه جل وعلا. وقوله هنا لقد سألت عن عظيم فيه دلالة على عظم هذه المسألة، وأنه ينبغي بالعبد أن يكون هذا الأمر على ذهنه وعلى مراده، بحيث يجعل الجنة بين عينيه ويجعل النار بينهما، فهو يحذر منهما، ومن ثم فهو ينوي بكل عمل يؤديه أن يبعده الله عن النار وأن يدخله الجنة. وبذلك نعلم خطأ أولئك الذين يقولون نعبد الله لمجرد المحبة، ولا يصح أن نعبده رغبة في الثواب، فإن هذا اعتقاد خاطئ يخالف طريقة الصحابة، بل يخالف آيات القرآن. انظر لقول الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فأثنى على أولئك الذين يريدون الآخرة، وقال سبحانه ومن كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فدل هذا على أن العبد متى قصد بعمله دخول الجنة وقصد بعمله الثواب الأخروي فإنه في أعلى المراتب والمنازل، ولا يقال بتفضيل من عبد الله بالمحبة وحدها، بل المؤمن يجمع هذه الأمور كلها، فهو يعبد الله محبة له سبحانه، وهو يعبد الله خوفا منه جل وعلا، وهو يعبد الله رجاء في فضله وثوابه. ولذلك جاءت النصوص بالثناء على أهل هذه الصفات جميعا. وقوله لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، فيه دلالة على أن الأمور العظيمة إذا يسرها الله جل وعلا لك حصلت بأدنى سبب، بدون أن يكون المرء مقدرا لها، وبدون أن يكون المرء حاسبا حصوله على تلك المكاسب العظيمة، وهذا من فضل الله عز وجل. وإذا تأمل الإنسان في سنن الله الكونية في تاريخ الأمم معا، وجد أن الله جل وعلا قد رتب أمورا عظيمة على حوادث قليلة. انظر إلى أنبياء الله عليهم السلام كيف نجاهم الله من مكائد أعدائهم بأسباب قليلة يسيرة. انظر إلى نوح عليه السلام وموسى، انظر في قصة موسى عليه السلام، رجل واحد ليس معه إلا أخوه، جاء إلى مالك أهل زمانه إلى فرعون الذي معه القوة ومعه الجنود ومع ذلك يسر الله جل وعلا لهذا النبي الكريم أن أجعل الناس يدخلون معه ويتبعونه، حتى السحرة الذين كانوا جندا من جنود فرعون انقلبوا وأصبحوا مؤمنين من أتباع موسى عليه السلام. وانظر كيف كانت العاقبة الحميدة لموسى ومن معه. وهكذا أيضا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، رجل واحد بعثه الله نبيا ليس معه أحد أول ما بعثه الله، ثم بدأ الناس يدخلون في هذا الدين واحدا واحدا، حتى في 23 سنة أصبحت هذه الجزيرة كلها من أتباع هذا النبي الكريم وتحت ولايته. خرج من هذه البلاد في يوم الهجرة، في يوم الهجرة في السنة الأولى من السنة الهجرية، خرج وقد طارده أهلها يريدون أن يقبضوا عليه حيا أو ميتا، بل قد جعلوا لمن قبض عليه 100 من الإبل وجاءوا حتى أحاطوا بمسكنه ومقره الذي ينام فيه يريدون قتلته ومع ذلك نجاه الله عز وجل وبعد 8 سنوات. و8 سنوات في عمر الزمن ليست بذاك، هي قليلة بالنسبة لتواريخ الأمم. عاد إلى هذه البلاد في شهر رمضان فاتحا لهذه البلاد، يرجوه أهلها أن يسمح عنهم وأن يصفح ما وقع منهم من زلات فيما سبق، ويتذكرون قرابته، مما يدلك على أن الله جل وعلا إذا أراد الشيء العظيم يسر له أسبابا ولو كانت تلك الأسباب سهلة يسيرة، فإنه إذا يسر. وهذا هو معنى قوله لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسر الله من يسره الله عليه. وقد جاءت الأحاديث ببيان أن جميع الأمور إنما تكون من تيسير الله تعالى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فالله جل وعلا هو الذي ييسر الأمر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وكان من أدعيته اللهم يسر لي الهدى، اللهم يسر لي الهدى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال التي يدخل المؤمن الجنة بها، فأولها تعبد الله لا تشرك به شيئا، يعني أن عبادتك كلها تصرفها لله عز وجل، لا تصرف شيئا من عباداتك لله عز وجل، فصلاتك لله وحده، لا تتقرب بصلاتك لأحد من الخلق، لا ترائي بها أحدا من الناس مهما كانت درجتهم. وهكذا أيضا صيامك إنما تصومه إيمانا واحتسابا، تعبد الله به وحده. وهكذا أيضا زكاتك، وهكذا حجك، وهكذا سائر عباداتك، وكذلك العبادات القلبية، فخوفك من الله وحده ورجاؤك في الله وحده ومحبتك لله جل وعلا. وهكذا أيضا فيما يتعلق بنذرك، فلا يصح أن تتوجه بالنذر لأحد من الناس، لأن النذر عبادة فلا بد أن يكون لله، فلا يصح أن تجعل نذرا لولي من الأولياء أو نبي من الأنبياء أو صالح أيا كانت مرتبته ودرجته، بل نذرك لله تعالى وحده. ومن نذر لغير الله فهذا شرك، عليه أن يتوب إلى الله منه وأن ينقي ويطهر نفسه منه. وهكذا الدعاء فهو حق لله جل وعلا، لا يجوز أن تصرفه لأحد كائنا من كان، لأن الله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا سألت فاسأل الله، بل أنت في آيات الفاتحة تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا أعبد أحدا سوى الله ولا أستعين إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه. وقد بين الله جل وعلا أن دعاء غير الله لا ينفع العبد ولا يستجيب من دعي، كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا كان رب العالمين المتصرف في الكون قد وعدك بإجابة دعائك إذا دعوته، في كما في قوله سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فحينئذ كيف تدعو غيره وهو القادر؟ ثم إن الله جل وعلا تحبب إليك وبين أنه قريب ووعدك بإجابة دعائك، كما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فمن ثم كيف تلتفت قلوبنا إلى غيره سبحانه؟ ما أعظم الله، هو القادر على كل شيء، ثم يعرض المسألة علينا، يقول: اسألوني حتى أجيب دعاءكم. فما أكرم الله وما أحلمه جل وعلا. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، فهو جل وعلا المتصرف في الكون بما يشاء، وهو الغني القادر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ولذلك علينا أن تكون أدعيتنا لله جل وعلا. ومثل هذا عبادة الطواف لا بد أن تكون لله جل وعلا، فلا يصح أن تطوف تقربا لأحد من الناس، لا تطوف على القبر طالبا للتقرب لصاحب القبر، فإن هذا شرك ينافي أصل دين الإسلام، لأنه صرف شيء من العبادة لغير الله جل وعلا. ومن أنواع ما جاءت الشريعة بالنهي عنه الشرك الأصغر، بأن يتلفظ الإنسان بلفظ يدل على خلاف حقيقة الأمر فيما يتعلق بتصرف الله في الكون. فلا تقل: ما شاء الله وشاء فلان، لأن المشيئة كلها لله، ومشيئة العبد معلقة بمشيئة الله عز وجل. بل يقول الإنسان: ما شاء الله وحده، ولا يحتاج إلى ربط ذلك بمشيئة أحد من الناس، لأن الله جل وعلا إذا شاء شيئا وقع لا محالة، ولو كان أصحاب الشأن لا يريدونه ولا يقصدونه ولا يرغبون في تحقيقه. وهكذا أيضا مما يتعلق بهذا أن يبتعد المرء عن الاعتقاد في بعض الأحجار أو بعض التمائم أو بعض المعلقات التي يعلقها الإنسان، فإن هذا دليل على نقصان إيمان صاحبه أو زواله بالكلية. لأنه إذا كان الله جل وعلا هو المتصرف في الكون، فحينئذ كيف يأتي إنسان ويعتقد أن حبلا من الحبال أو خيطا من الخيوط يعلق على الصدر أو يوضع على اليد يكون دارئا للشرور؟ بل الذي يدرأ الشرور والسيئات هو الله جل وعلا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم. ولذلك علينا أن تتعلق قلوبنا بالله جل وعلا المتصرف في الكون، رغبة في أجل الآخرة، رغبة في أجل الآخرة، ليس هربا من بعض ما يكون في الدنيا من الابتلاء، وإنما نرغب في أن تصلح آخرتنا. ومن كان همه الآخرة يسر الله له الدنيا، وجاءته الدنيا وهي راغمة، وجمع الله شمله، وكان ذلك سببا لابتعاد همه. والأمر الثاني مما يكون من أسباب دخول الجنة والمباعدة من النار إقامة الصلاة، بأن يؤدي الإنسان الصلوات الخمس في أوقاتها مع المحافظة على وضوئها وفرائضها وواجباتها. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وبين الله جل وعلا في صفات المؤمنين بأنهم الذين هم على صلواتهم يحافظون، وذكر الله جل وعلا أن هذه الصلوات من المأمور به شرعا في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وذكر الله جل وعلا أن من أسباب دخول نار جهنم أن يترك الإنسان الصلاة، كما قال تعالى: قالوا ما سلككم في سقر، يعني في نار جهنم، قالوا لم نكن من المصلين. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كن له برهانا ونورا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. ولذلك لا بد أن يحرص للمؤمن على المحافظة على هذه الصلوات وأن يؤديها في أوقاتها، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويحرص على أدائها في المساجد مع الجماعة كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ومن ذلك أيضا أن يؤدي الإنسان الزكاة الواجبة عليه فلا يفرط في هذه الزكاة، فإن الله جل وعلا رزقك يا أيها الغني مالا كثيرا فعليك أن تؤدي جزءا بسيطا للفقراء طاعة لله عز وجل، وقد وعدك الله بأنك إذا أديت هذا الواجب فإنه سيخلفه عليك وسيأتي الله بأكثر منه، فإن الله جل وعلا وعد الذين لا يؤتون الزكاة بالعقوبات السيئة دنيا وآخرة، قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من كان عنده ذهب وفضة ولم يؤدي زكاته جاء يوم القيامة ووسع في جلده أبلغ ما يكون ثم يؤتى بماله فيحمى عليه فيكوى بها جبينه وجبهته ويكوى بها جنبه ويكوى بها ظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يرى مصيره هل إلى جنة أم إلى نار. وثالث ذلك صوم شهر رمضان كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا من فرائض الدين وأركان دين الإسلام. وآخر ذلك حج البيت بأن يأتي الإنسان قاصدا هذا البيت فيؤدي المناسك في شهر ذي الحجة، وحج البيت فريضة من فرائض الدين كما قال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. قال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت الحج مرة في العمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير، يعني الأعمال الصالحة التي تكون سببا من أسباب ورود الخير عليك. فلما ذكر الواجبات والفرائض ثنى ذلك بذكر النوافل، فإن النوافل تكمل ما يحصل على العبد من نقص في فريضته. ففي صلاتك كم من مرة جاءتك الهواجس، وفي صلاتك كم من مرة اشتغل قلبك بغير الصلاة والتفت عن كونك تخاطب رب السماوات والأراضين، فهذا تقصير منك في الصلاة. كيف تكون بين يدي الله في مناجاة رب العالمين، ثم يشتغل قلبك بغيره ويتفكر قلبك في غير ما أمرت به في صلاتك، هذا تقصير. كيف نجبر هذا التقصير؟ بأداء النوافل التي تكمل الفرائض. ثم إنك في صلاتك كم مرة ثم إنك في صلاتك يحصل منك تقصير في بعض الواجبات الشرعية فيها، فإن العبد قد يسهو في صلاته عن شيء من الواجبات، وقد يكون جاهلا ببعض فرائض الصلاة، وقد يخفى عليه بعض ما أمر الله به في أمور الصلاة، فمن ثم يكمل هذا النقص بأداء النوافل. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ما تقرب العبد إلي بشيء بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وقوله كنت بصره الذي يبصر به، يعني أن الله جل وعلا يحميه، فيحميه من المعاصي، فلا ينظر ببصره شيئا من المحرمات، وذلك لأن فعل الطاعة يحمي الإنسان من تسلط الشياطين عليه، ومن ثم لا يتمكن الشيطان من صرف هذا العبد عن طاعة الله إلى معصيته. فمن أكثر من النوافل لم تتمكن الشياطين من إضلاله وإبعاده عن الصراط المستقيم بفضل الله عز وجل. ومما يدخل في هذا أن يحفظ الله جل وعلا هذه الجوارح للعبد، لأن من عمل بالطاعة فإن الله جل وعلا يجازيه بأن يحفظ الجوارح التي عملت بطاعة الله عز وجل. وقوله في هذا: الصوم جنة، يريد بذلك النوافل. وإن كان الصوم جنة مطلقا الفريضة والنافلة، لكن في هذا الحديث يراد بهذا الموطن بخصوص النوافل، لأنه تكلم عن الفرائض في القسم الأول من الحديث. وقوله الصوم، المراد به الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقوله جنة أي وقاية، يعني أن العبد يقي نفسه بهذا الصوم من معاصي الله، ويقي نفسه بهذا الصوم من غضب الله وعقوبته. فما أعظم أجر الصوم إذا كان وقاية من المعاصي، وكان وقاية من غضب الله جل وعلا. وقوله الصوم جنة فيه دلالة على أننا ينبغي أن نحفظ هذه الجنة. الجنة الوقاية، مثل ما يضعه المحارب من الحديد على بدنه من أجل أن لا يتمكن عدوه من أن ينفذ إلى جسده، ومثله في عصرنا هذا الواقي من الرصاص. هذا الواقي من الرصاص جنة على البدن، فهكذا الصوم بالنسبة للإنسان وقاية تقيه من معاصي الله جل وعلا. إذا تقرر هذا فلا بد أن نحفظ هذا الصوم حتى يكون جنة حقيقية. لو كان الواقي واقي الرصاص مخرقا فإنه حينئذ يتمكن العدو من اختراقه. وهكذا الصوم إذا حفظت صومك كان جنة ووقاية سليمة. وأما إذا كان الإنسان يصوم ثم بعد ذلك يخلط وقت صيامه بأنواع المعاصي، فحينئذ قد خرق جنته. مثال ذلك: من كان في صومه يتحدث في عيوب الآخرين، فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، هذه غيبة تخرق الصوم، ومن ثم لا يكون الصوم جنة بالنسبة له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن مقصد الشارع من الصيام هو أن يورث الصيام التقوى في قلب العبد. فإذا كان الصوم مخرقا لم يكن وقاية ولم يكن جنة، وهذا هو المراد بالحديث، لأن مقصود الشارع بمشروعية الصيام تحصيل التقوى في القلوب، كما في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا كان الصوم لا يحقق هذا المقصود الذي قصده الشارع من إيجاب الصوم، فحينئذ ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس معنى أن الله يحتاج إلى صومك، وإنما مقصود الشارع والأمر الذي أراده الله من الصوم ليتحقق فيك هو تحصيل التقوى. فإذا كان صومك لم يحقق هذا المقصود، فحينئذ لم تفعل الغاية التي من أجلها أوجب الله جل وعلا عليك الصوم وشرعه لك. وقوله: والصدقة تطفئ الخطيئة، لأن السيئات إذا أتبعها الإنسان بحسنات محتها، كما في قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، ومن ذلك الصدقة. وتقدم معنا أن الصدقة لها ثلاثة معان: إما أن يكون المراد بها صدقة المال فقط، كما في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء. وقد يراد بها أوسع من هذا، بحيث تشمل كل إحسان يؤديه الإنسان إلى غيره، كما بين صلى الله عليه وسلم أن إعانة الرجل لغيره وحمله متاعه على دابته يكون من الصدقة. ولذلك فإن تعليم العلم صدقة، ولذلك فإن الأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يشمل مفهوم الصدقة ما هو أعم من ذلك، بحيث يشمل كل الأعمال الصالحة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، كما ورد ذلك في الحديث. ولا يمتنع أن وهنا في هذا الحديث ما المراد به؟ قال طائفة: المراد الصدقة المالية، وقال آخرون: المراد به الإحسان إلى الغير. ومنشأ الخلاف هنا من الخلاف في حقيقة الألف واللام الواردة في قوله الصدقة، هل هي عهدية أو جنسية؟ والأظهر أنه إذا ترددت أل بين كونها عهدية أو جنسية أن تحمل على الجنسي، لعدم تقدم معهود هنا، ومن ثم فالأظهر عموم هذا اللفظ. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة، وذلك لأن الخطيئة بمثابة الجمرة، بمثابة النار الذي يحرق صاحبه، لأنه لا يجعله يستمر في الطاعات، بل تصرفه عن الخير والطاعة إلى المعصية، فكانت جمرة. ولأن الخطيئة تورث في قلب صاحبها ذلا وهوانا، وتورثه هموما وغموما، ولذلك كانت بمثل النار التي تحرق قلب صاحبها. ثم إن الخطيئة تكون سببا من أسباب استحقاق الإنسان للعقوبة الأخروية بدخول نار جهنم، فكانت الصدقة تطفئ الخطيئة. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فقال: كما يطفئ الماء النار. وفيه مشروعية التعليم بضرب الأمثلة. إذا كان هناك نار فألقيت عليها ماء بإذن الله ذهبت تلك النار، وكان ذلك سببا من أسباب انطفائها. هكذا في الخطيئة، إذا تصدقت وبذلت شيئا من مالك لمن يحتاج إليه أو نفعت غيرك، كان هذا من أسباب ابتعاد آثار المعاصي والذنوب عليك. وقد ورد في الحديث أن صدقة السر تدفع ميتة السوء، وأن صدقة السر تكون من أسباب اندراء واندفاع المصائب عن العبد. وقوله في الحديث وصلاة الرجل في جوف الليل، جوف الليل يعني وسط الليل بحيث لا يشاهده أحد، كما نقول عن بدن الإنسان هذا في جوف الإنسان في مكان لا يشاهد فيه، فهكذا صلاة الليل في جوف الليل يعني في الموطن الذي لا يشاهد فيه. وقوله وصلاة الرجل في جوف الليل يعني أنها مما يطفئ الخطيئة ومما يطفئ غضب الرب جل وعلا. ولذلك فإن من أفضل الأعمال الصالحة أن يحرص الإنسان على أداء شيء من صلاة الليل ولو قبل أن ينام، فيرتب لنفسه ولو شيئا قليلا، فإن القليل مع دوامه يكون كثيرا. وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، قبل أن تنام صل ركعتين من صلاة الليل وأوتر بعد ذلك، فيكون ذلك مما يطفئ الخطيئة، ويكون ذلك من أسباب رضا الله جل وعلا عنك. وإن قام الإنسان في آخر الليل فهو أفضل وأعظم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وقال الله جل وعلا في وصف أهل الجنة في وصف المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. واستدل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. فيه التعليم بإلقاء المسألة من أجل أن تلتفت الأذهان إليه، وجه سؤالا من أجل أن يلتفت ذهنه إليه، فقال بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر هو مقصوده وأساسه. وقوله الإسلام أي توجهك بعباداتك لله وحده، بحيث يكون قلبك معلقا بالله. يقال أسلم وجهه لله، يعني أنه جعل مقصوده ومراده بأعماله لله تعالى. فهذا هو الأصل في كلمة الإسلام، أي استسلام العبد لله وانقياده له بالتوحيد وبراءته من الشرك وأهله، هذا هو معنى الإسلام. ثم قال وعموده الصلاة. إذا كان هناك خيمة فإن هذه الخيمة بمثابة الإسلام، وأما العمود الذي رفعها هذا هو الصلاة. وفيه دلالة لمن يرى أن تارك الصلاة يكفر بذلك، لأنه إذا لم يكن للإسلام عمود فإنه لن يكون قائما. وفيه دلالة على عظم منزلة الصلاة من دين الإسلام. وقوله وذروة سنامه الجهاد، أي أرفع ما فيه هو الجهاد، فإن السنام يكون على الجمل، معروف الذي يكون على ظهر الجمل، وذروته أعلى السنام، فكأنه أعلى هذه الشعائر الإسلامية. وهل المراد بالجهاد هنا ما يعم جهاد النفس وجهاد العدو من الشيطان ومن الكفار، أو يكون خاصا بالجهاد الذي هو قتال الكفار؟ قولان لأهل العلم. وجهاد النفس لا شك أنه من الأمور التي جاءت بها الشريعة، بحيث إذا أمرتك نفسك بسوء لم تستجب لها، وروضت نفسك على طاعة الله عز وجل. إذا كان هناك خيل لم تتعود الركوب ولم يركبها أحد، فحينئذ لابد أن تروض وأن تعود على أن يركبها الناس، لتكون بذلك منقادة سائرة على الطاعة. هكذا في النفس، فصاحب المعصية يحتاج في أول توبته إلى ترويض نفسه وإرغامها على الطاعة، وسيكون ذلك في أول الأمر فيه عسر، لكنه بعد ذلك ستتذلل النفس للطاعة وتسير عليها وتنقاد إليها، لكن في أول الأمر تكون الطاعة عسيرة عليها، لأنها لم تألف سبيل الخير ولم تتذوق حلاوة الإيمان ولم تعرف لذة الطاعة والعبادة، فكانت عسيرة عليها صعبة عليها. فلكنها إذا روضت وتعاهدها صاحبها فإنها حينئذ بإذن الله ستنقلب لتكون فرحة بالطاعة، راغبة فيها، مستشعرة للذتها. وإذا أدى الإنسان الطاعة مع كونها عسيرة على نفسه شاقة عليه، فحينئذ يستحق أجرين، أجر الطاعة وأجر المشقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وقوله هنا: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني الأمر الذي يكون سببا لتحصيل ما سبق هو حفظ اللسان. وقد جاء في الحديث أن الأعضاء تذل كل يوم اللسان وتخضع له وتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ولذلك على الإنسان أن يحفظ لسانه. وقد قيل: ما شيء أحوج إلى حبس طول حبس من لسان. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ولذلك على العبد أن يحفظ لسانه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم أبعد من المشرق والمغرب. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. نعم مؤاخذون، وقد قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال: ثقلت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك على الإنسان أن يحفظ لسانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فيحفظ الإنسان لسانه. ومما يحفظه في ما يتعلق باللسان ألا يكذب على الله عز وجل بأن ينسب إليه حكما من الأحكام وهو غير متأكد منه، فهذا من أشنع الذنوب. وقد قال الله جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقال جل وعلا: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وكذلك يجتنب الإنسان أن يتكلم بلسانه في معايب الآخرين، فإن هذا غيبة ولا يجوز للعبد أن يتكلم بها. ويجتنب الإنسان أن يتكلم بلسانه ما يكون سببا للعداوة بين الناس، فإن هذا نميمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام، فمن تكلم بكلام ولو كان واقعا وصحيحا وكان ذلك الكلام يؤدي إلى الخصومة بين اثنين فهذا نمامة، وهذا من أعظم الذنوب والمعاصي. ومن الكلام المحرم الذي يعظم إثمه أن يتكلم الإنسان بالكلام الذي يسبب الفتن ويسبب اقتتال الناس ويسبب العداوة بينهم، ومن ذلك تأليب الناس على ولاة الأمور، فإنه مما يؤدي إلى المفاسد الشنيعة، ولذلك يحفظ الإنسان لسانه في هذا. ومن أنواع المحرمات العظيمة التي تكون باللسان أن يكفر المرء الآخرين بدون أن يكون عنده مستند شرعي، وبدون أن يكون من أهل العلم، وبدون أن يكون ممن يحتاج إلى التكفير الناس بأعيانهم. فتكفير الناس من المحرمات التي جاءت الشريعة بالمنع منه، ومن رمى غيره بالشرك أو الكفر ولم يكن كذلك إلا حار عليه أي رجع عليه الإثم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. قوله في هذا الحديث: إلا حصائد ألسنتهم، يعني ثمرة الزرع الذي زرعه الإنسان بلسانه، فهذا دليل على أن الله لا يدخل أحدا النار إلا بعمله، ولا يدخل النار إلا من كان مستحقا لها، فإن الله رحيم، ومن رحمته ألا يعذب أحدا بدون سبب منه، وهو جل وعلا عادل فلا يعذب أحدا إلا بسبب منه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل مريض ولم يتمكن من الصيام 3 سنوات، فماذا يجب عليه؟ إذا مرض العبد وجاد له الفطر، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإذا استمر مرضه 3 سنوات وكان هذا المرض مما يرجى شفاؤه، فمتى شفي صام. وأما إذا كان هذا المرض لا يرجى شفاؤه فإنه يطعم عن كل يوم يطعم مسكينا، ومقدار الإطعام 1/2 صاع، قرابة 1.5 كيلو من الرز ونحوه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا اشترى أحد سيارة وهو لم يحج بعد، هل يأثم بذلك لأنه يتمكن أو يمكن له الذهاب إلى الحج بثمن تلك السيارة؟ الحج لا يجب إلا على المستطيع، فمن كان عاجزا لم يجب عليه الحج، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة يراد بها أن يكون عند الإنسان مال زائد عن حوائجه الأصلية. والسيارة في مثل مجتمعاتنا اليوم من الحوائج الأصلية التي لا يغتني الناس عنها، وحينئذ فلا يدخل في الاستطاعة إلا ما كان زائدا عن الحوائج الأصلية، فثيابك ومأكلك ومركبك ومسكنك، كل هذه أمور أصلية فهي مقدمة على نفقات الحج. فمن كان ما عنده من المال لا يفي بمثل هذا، فإنه حينئذ فإنه حينئذ لا يجب عليه الحاج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي أسباب غنى النفس وعزتها؟ ما هي أسباب غنى النفس؟ من أعظم ذلك أن يعرف الإنسان أن الله هو المتصرف في الكون، وأنه لا يتصرف أحد في شيء من الكون إلا بإذن الله، وأن الملك الحقيقي التام لله، فالآخرون وما يملكون كلهم ملك لله. ومن هنا فإن العبد يلتفت بقلبه إلى مالك الملك، إلى المتصرف في الكون، ثم يعرف العبد بأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا فإنه لا بد أن يقع، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يشرع دعاء ركوب الدابة والتسبيح والتكبير عند الصعود في سلم الكهرباء والمصعد الكهربائي؟ يشرع للإنسان إذا ركب دابة أن يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذا إنما يكون عند استقرار الإنسان على المركوب، سواء كان جملا أو سيارة أو سفينة، فإذا استقر قال هذا اللفظ لقوله: لتستووا على ظهوره. فأما ما لا يستقر الإنسان عليه فإنه لا يشرع أن يقال فيه دعاء الركوب، لأنه لم يستوي على ظهره. وركوب الإنسان على المصعد لا يستقر الإنسان فيه حال ركوبه، ومن ثم فالأظهر عندي أنه لا يقال دعاء الركوب حال صعود الإنسان على المصعد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في بعض البلدان أغلب النساء تلبس الجلباب بدون نقاب، ما حكم ذلك؟ الجلباب هو اللباس الساتر الذي يستر المرأة من رأسها إلى قدميها، ويختلف اسمه في بعض البلدان، فبعض البلدان يسمونه عباءة، وآخرون يسمونه بشتى، إلى غير ذلك من الأسماء. وهذا الجلباب من الأمور المشروعة، قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال جل وعلا: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. الثياب هنا المراد بها الجلباب الذي هو العباءة، وليس المراد به غطاء الوجه، لأن المرأة الكبيرة يشق عليها حمل هذه العباءة والمحافظة عليها، فأجاز لها الشرع ترك هذه العباءة إذا لم يكن في ثيابها زينة. وأما بالنسبة لتغطية الوجه فجمهور أهل العلم يقولون يجب على المرأة أن تغطي وجهها، كما هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد، وهو أحد القولين في مذهب الإمام مالك. واستدلوا على ذلك بمثل قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والخمار يكون على الرأس، فأمر بضربه حتى يصل إلى الجيب الذي هو على الصدر، فهذا يتضمن تغطية الوجه. قالوا: وقد قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا نهى عن ضرب القدم في الأرض لئلا يسمع صوت الخلخال، فمن باب أولى أن ينهى عن إظهار الوجه الذي هو مجامع الحسن. وقد قال تعالى: وقد قال جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ومن أعظم الزينة الوجه. وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، وما ذاك إلا أنه لا يراها قبل الخطبة. يقول السائل: هل التكسب من رياضة كرة القدم حرام؟ عقد الإجارة من العقود المشروعة التي جاءت الشريعة بإباحتها، فكل عمل مباح يجوز للإنسان أن يأخذ الأجرة عليه، وأداء هذا النوع من أنواع الأعمال عمل مباح، فلعب الكرة مباح، فإذا كان مباحا جاز أخذ الأجرة عليه. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة أو زكاة الفطر للكافر أو الذي لا يصلي؟ الأصل في الزكوات ألا تعطى إلا المسلم، وقد جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن صدقة الفطر لا تعطى لغير المسلم وإنما تعطى لمسلم. يقول السائل: إذا صلينا صلاة المغرب والعشاء جمعا لوجود المطر، فهل نصلي المغرب وراتبته ثم نصلي العشاء؟ إذا جمع الإنسان بين صلاتي المغرب لعذر من الأعذار كمطر أو مرض أو نحو ذلك، فحينئذ يجوز له أن يفعل ما يشرع فعله بعد صلاة العشاء من مثل صلاة الليل ومن مثل صلاة الوتر والشفع ونحو ذلك، ولا حرج على الإنسان فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر هي صلاة الوتر. فدل هذا على أن المرء إذا أدى صلاة العشاء جاز له أن يفعل صلاة الوتر ولو كان قد قدمها وصلاها جمعا مع المغرب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كان معي عسل نحل، وعندما وصلت مكان التفتيش قيل لي: ما هذا؟ فقلت لهم: العسل. فقيل لي: اشرب. فذوقته وأنا صائم، فما الحكم؟ ذوق الطعام بدون أن يدخله الإنسان إلى جوفه لا يكون سببا لإفساد الصيام، ومن هنا فلا حرج على الإنسان فيه إلا أن يكون قد أدخله في حلقه، فإذا أدخله في حلقه فيكون حينئذ قد أكل، والصائم منهي عن الأكل، والأكل من مفسدات الصوم. قال تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يقول السائل: يحب أن يعتكف ولكن يترك زوجته في الفندق، فهل هذا جائز؟ قيام الإنسان على أهل بيته من الواجبات، فإذا كان سيترتب على الاعتكاف تضييع هذا الواجب فلا يحل الاعتكاف حينئذ، لأنه لا يصح أن تترك الواجب من أجل مندوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أما إذا كانت الزوجة لا تضيع حقوقها وأمورها بذلك ولا يخشى عليها، فحينئذ لا حرج عليه في اعتكافه ويتفقدهم بهاتف ونحوه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يذهب إلى أهله وينام ويرجع إلى محل اعتكافه؟ الاعتكاف لا يشترط أن يكون في جميع اليوم، فلو قدر أن الإنسان اعتكف من صلاة الظهر إلى صلاة الفجر وقت يقظته فصح له ذلك ولا حرج عليه فيه ويكون اعتكافا صحيحا، من هنا فيذهب في النهار إلى بيته فيبيت فيه. وأما إذا أراد الإنسان الاعتكاف طول العشر فلا بد أن يبقى في المسجد في طول المدة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل تقول السائلة اعتمرت عن نفسي وأريد أن أعتمر عن أبيها. الأصل أن الإنسان إذا قدم إلى مكة معتمرا ألا يشرع له الذهاب إلى أدنى الحل من أجل الإتيان بالعمرة، إذ لم يكن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل صحابته، بل في ذلك تفويت لفرصة الأجر العظيم، فإن الصلاة في مكة 100,000 صلاة فيما عداه من المساجد، فحينئذ كيف يفوت الإنسان الأجر العظيم المرتب على الصلاة من أجل الذهاب إلى الميقات والعود إليه والعود إلى المسجد مرة أخرى؟ فالطواف بالبيت أعظم أجرا من العمرة، والصلاة في الحل أعظم أجرا من الطواف، والصلاة في الحرم الذي هو 100,000 صلاة أعظم من صلاة الحل، فكيف يفوت الإنسان الأجر العظيم من أجل الأمر أو العمل الذي يكون أقل أجرا؟ جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يسمي الله من يتوضأ ويغتسل في الحمام؟ التسمية قبل الوضوء والاغتسال من الأمور المشروعة، الصواب أنه مستحب، ولذلك فإنه يستحب للإنسان أن يسمي قبل وضوئه واغتساله،